بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف وفقنا الله وإياه لما فيه رضا، عرف الاستعانة والاستغاثة وما أقسامهما وحكم كل قسم مع بيان دليل ذلك. تاج معنى الاستعانة والذين معنى الاستغاثة لبجوان جاسة نحكوم يكلة جوان منذون مجوان جاسة بموجنا أبينيك ودليل ذلك. الجواب لبلاك الاستعانة معنيات طلب العون غومبا مسادة ليتوا استعانة، والاستغاثة طلب غوث غومبا غوث، وكل منهما ينقسم إلى أقسام، لكل أين من قول مواك إلى جوانيك تتكب جواني. ابن كثير الفرق دقيق جدا من دون رسالة الصوت بين العون والعون. العون أعم من الغوث، الغوث لا يكون إلا في شدة البلاء وفي وقت الضرورة، الشكوى ضرورة يكون مكواه مساعدة وليكوا غوثا، لذلك يسمى الغيث غوث الغوث من هذا يصاب من فجرة الوقت وقتها وكان ذيك حال قوم. فاستغاث به لم يقل فاستعانه فنينك وصراب لكم مزيديوة، فطلب الغوث طلب الإعانة أن يكون بأن سيدية موسى لجماعيات تحت تبقي أو تستبني الصوات ومثل الاستعانة نعم ونظمت نمبر هيل استعانة في نمبر الله السيدية غسوة شيدة استعانة أو عون. حتى المطر يكون بكواكي عون، لكن الفرق بينهما هكذا أن الغوث يأتي وقت الضيق والعون أوسع. لذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى العون كالكنيكة زوته في وقت الراحة وفي وقت الضيق، إياك نعبد وإياك نستعين. قال الأول الاستعانة والاستغاثة بالله تعالى المتضمنة لكمال الذل أو لكمال الذلة والخضوع والانكسار له جل وعلا. الاستعانة فيها متبولية معنياته يكون بمساعدة، والاستغاثة يكون بمساعدة وفتوى ضرورة وفتوى شيدة أنبازه والله متكوفه ambazo zimepatikana ndani yake au zimefanya maana ya ukamilifu wa dalili, kujidalilisha kwa Mola wako وقاتل كمومبا استعانة أو عون لغوث والخضوع من يكيب والانتصار والانتصار والذل إلى تربيانا مشوشة لله سبحانه وتعالى انتصار. فهذه من أفضل الأعمال وأكملها من ظل الوقتين يليو وبورا يليو كمليكا وهو دأب الرسل كويدة ياو لا هكون مسلم لا هكون مؤمن يوتي أمباي أنا قوضا ملانق الرحمن سبحانه وتعالى تكتية هذا الباب كمال الذل وكمال الانتصار يعني نجدتك بين الله سبحانه وتعالى ونجدلنيشا بين المدوار ونمساك مساعدة الله يملاه لمرة موجة لكن سيسي ونفو سمعنا بلي الله سبحانه وتعالى فتتمون ونفو شكا مساعدة فنكوا أبا إيه من فلم نسيسي لموازين أو nimekuja kwa mtu ambaye tunamfahamu na tunakaa tunatoka naye mbali hodi mimi ni kulaji la leo sitakula kalbaka kifika mbele yake unafika kali abdi mtumwa dhalimu fakiri dhaifu maskini mhitaji milango yote imefungwa mbele yako kila ukigonga mlango hakuna إلا باب الرحمن سبحانه وتعالى لو نكفيك مبلياته مبليا ملغواته ونكفيك مفالواك ومفالو ومتو أمباي الفقير من شكة من جاء نذيكي ذا مايشة نذيكي ذا حالي هانك وكفيرية ونداموته من سوسة ومن طفة نكفيك مبليا مسلمة أمباي الكريم kina na utaratibu wake ili akusaidie na utaratibu wake na njia iliyokuwa bora katika kupata iliyokuwa kwake katika rehema ukarimu wake na msaada wake hadha albab wallahi Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alizungumzia hili swala katika kitabu chake Madarij as-Salikin hasatan fi manzilat al-ikhbar وقصت بعضي منازل سائرين بمنازل إياك نعمل إياك نستعين أنا سيما نقول بعض ملاغ وضول مفتي والنمين المسلام فتح حجياته الله مرة موجة ومفتي مثل هذا البعض التمسك أنقلية فقيرة نفس ماما بين ذوات المسكتين نمنا نبدي فلكيزة وراته سيديني في سيادة mimi na watoto, mimi ni kada, mimi ni kada, mimi ni kada. Kadi yakulu sadika na kadi yakulu kadika. Na neza kalia sadika, neza kalia kadika. Lakin mbele ya Rahman subhanahu wa ta'ala, hakuna kadika. Nafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, katika hii hali na nizuga, ukajitupa mbele yake, ukambembeleza. Unakuja kana kwamba wewe mshauri wake au unakuja kwake kana kwamba wewe huna haja unamjaribu la usijenge wala ndio maana mtu anasema niomba kujibu. Inawezekana umetokea katika adabu dua namna ya kuomba وإلا هكونا يوتي يوسف تعطف الله ويسترضيني ويستجديني ويتقرب إليني وما جنياك وصف ذاك أنا تنجليز ما جنياك وصف ذاك أنا تنجليز زين معاني البال زين فنانا لحالي الولاية إيه أنا تترز تمية يا رزاق يا رازق لك التوكريم واقع مية كريم كريم وكريم لك نولية نولية نولية لك بريش الإلحاء إن الله يحب المبشرين في الدعاء لكاك نقصي يا لطيف اللطيف تنقص بنا وأما القصي وأما القصي أكو نصور وأنا أعطيهم صبر الإعانة اللهم أعني أعني المعاني هذه فتكالي مرنين يكون يبي تعالي هذه معاني هذه فتكالي يكون يبي تعالي هذه معاني يوفق الله لها من شاء من عباده وهذه المعاني هي حقيقة العبودية كتابة الحديثية والعبودية المعلومة الله وتعالى لو كل واحد من الجبال تسجود لنفج كتا نصيات ونستحضر مين مانياتكم سجودية الله لما تركع ما الحكمة ولا حكمة ذلك التطويلام ونشوك هيدي ونلكت الله غلية ونمنى هم غلية لكن لابد لازم أقول ونكون حاضر كسجود ونشوك من يه ونترمك ونويك وسواك وشيني ونجتوفا بين المولوات لا بد أن يكون القلب حاضر مو يقول بله ونكون حاضر هذه هي العبودية لكن يشوفك وشغال من الزيا الله أكبر معنا الله أكبر مش نكون عادة من فنواك فن وامتا وامباية أنا لا لا أمتا كان جاء لخيانين كان كيو كيو ولا حاجة هذا ليس القصد الذي يجب الله الله سبحانه وتعالى مقصودية والجواكة روح العبادة روح الجواكة هذه ذلك نسوي فهذه من أفضل الأعمال وأكملها لمن وفقها الله الله سبحانه وتعالى كم توفيق وتوفيق هذا الفكر يحتاج إلى توفيق من الله أفضل فتيشة التوفيق هذا الباب من حيث تتالي كل أنباب ومن شفوك على المعاصي والذنوب لتزيد وتعطيني كرامة الله سبحانه وتعالى يعطيني كرامة الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباده وجوهره فإلى أنباية أنا فيت التنبيه يا الرحمن سبحانه وتعالى لم تولين بإكمال زيادة يقال والذين اهتدوا زادهم هدى على ودن شيء بداية وآثارهم تقوى والمعنى المعافي والذين لم يهتدوا لم يزدهم هدى وحرمهم التقوى نعوذ بالله من الخذلان قال وهو دأب الرسل قال دأب ودأب عليهم السلام وأتباعهم وسواه جعلنا الله منهم قال تعالى إن تستغيثون ربكم جنان ينبغوا أن يكون فني استغاثة ربما مساعدك وملواء الصحابة رب الله عنهم يوم بدر يوم بدر يعني لا شك يعني مزيجيرة استغاثة mazingira ya dhiki walikuwa ni watu 300 na kitu 500 wengine 13 wanasema thalatha riwayat at-tarikh na wale walikuwa ni zaidi ya 1000 thalathia 300 na 1000 la harf kabira وكيف الله سبحانه وتعالى امتحى الرحمن من غير ان يسمي السؤال في القران قال ان تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لان الاستغاثه كاملت وعظمت بقم طول محمد صلى الله عليه وسلم بالغ في الدعاء ان يزيدش دعاء وفي الثناء على الله قال اللهم إن تهلك هذه العصاة لا تعبد بعد اليوم يلغميها واكلوا في صوتي وشيء ديشة الحال حتى سقط رداء اليوم يكون ياسي فتى وقر الصديق قال يا رسول الله لقد أبلغت بالدعاء وإن ربك يستجيب لك وكما قال ولوابك لن يضيعك هذا كثير لا تأتجيب دعاياك أخذكم بسم صلى الله عليه وسلم مدى مريك إلا وجبريل ينزل مع الملائكة قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فالتكيب أني ممدكم بألف من الملائكة قال نزل جبريل معه النقر ولكن شكرا منه منذ نجيش موجة لنوم تعالى تنبرتيش فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كلها وقالوا الشريفين ونونا ليكونوا إلى روسا ويسوى إلى روسا ونفتح أني ممدكم أتكذبوني هو يه سبحانه أتكسيديني بألف من الملائكة وملائكة إثنوجة مردفين وتفوفتانا وكمتلين وكمتلين ملائكة بعد ملائكة إثنوجة لا سبحان الله الشيء بالشيء يذكر موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى وانبياء اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري لي بعد ياتك ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذا كله دعاء واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخشدد به أجري وأشركه في أمري كل ذلك كي نسبحك كثيرا الله هؤلاء الأنبياء عندما نكون به الله سبحانه وتعالى من بها على الأنبياء يوته ذي النعمة قازنا ذي ومبا موسى لك الله سبحانه وتعالى أم رزقه ذي نعمة ذوسي تكوى جل نفسياته لا جل كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا مباشره قال قد اوتيت سبلك يا موسى لذلك اهل العلم يقول ما من انسان يخلص النيه لله في الدعاء لكت حاجه ياتي لانبالي ولا يتاكا يي انا يومبا انا قصدي يقول بيي حتى كتكيلي حاجه ياتي حتى كما تكون كتك حاجه غنيه يي انا كتكا وجه الله سبحانه وتعالى يسبقوا الله يسر له ذلك وعلى نياتكم ترزقون ها على نياتكم ترزقون هذه المعاني نحن نغفل عنها أيما غفل والله في غفلك نهيج المعاني والرحمن سبحانه وتعالى نتوابيه جزاء وفاقه بسبب الغفلة أيها الله المستعان قال الثاني أقسام الاستغاثة والاستعانة. الاستعانة والاستغاثة بالأموات. الآن الأول كان بالله، كمال الذل وكمال الخضوع. إذا ما من إنسان ينكسر لغيره على بشوشك وأثق الله وبنادامه لن دام يكون بشوشك واقف ذل وانكسار فهذا شرك، لكن ليس فيه ذل وانكسار. مثلا احترام فاطمة رضي الله عنها، كان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوم على أسماء وقبيل البيات زانية حق يمزان، هل يكون تقبل يدها وتقبل تقبل يدها بوس القناص حق الوالد حق الوالدة، احترام المعلم، إحسان إلى الفقراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من الرحمة، لكن ذل العبودية انتصار العبودية هذا لا يكون إلا إله. ذلك موجة أنا أنبيه الشيخ عبد العزيز الرئيس فيتم أن يكون مين من الشيخ حمد العزيز المجلس يعني كل كلمة حلوة الكم سلم كتب من تنفون وأتكت كالية يعني نزيتوا يا نزيتوا لتأتي إيماني ردود الزكية من كل مكان. ثم عرفتونا شيخي فلمي الله يعني إبراهيم تعالى أتواشى وليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو hapa mmoja kiharu wazimu mbele yake taibu furahi sana kwa mbele yake kacha wali wote wamesimama lakini wao walikuwa na sababu zao limana hadha makam hamdul wadul la yakun illa lillah لذلك جاء في ترجمة ابن أبي ذئب ها ترجمة ابن أبي ذئب لما دخل الخليفة وقف الناس وقف الإسلام الدين الدين ظن وقف إسلام وفجل الخليفة عبد الرحمن بن أبي ذئب أو محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب لم يقف فمنهم إسلام وأمن الوجوه الوجوه ليوم القيامة يوم نقوم الناس لرب العالمين من ياتك اسماما عافك وجدك اسماما لرب العالمين يوم نقوم الناس لرب العالمين فلق منك اجلس والله لقد قطع شعر جسد ها يلزم لونه بمثل كوكا وبن اسماما كعب خيمه الشاهد استعانة والاستغاثة بالأموات وميت ومسادة وصديقي وخويدة أو بالأحياء الغائبين أو كل حي لكن هواه أو بالأحياء الحاضرين أو واقف لكن في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى فكجانب أنباله هل يؤذي ثاني ولا هكون أنا إلى اليويزة إلا الله فكياك يا أنا اليويزة وهذه هي الاستعانة والاستغاثة الشركية التي شركة أعني الشرك الأكبر لنفسه هي شرك كبوة في شرك دومه المخرج من الملة بالكلية شرك إلى يمتوى مثل ملة الإسلام موجة وموجة ها tukisema bilkulia maana yake shirki ndogo, haimtoi mtu bilkulia. Shirki sehemu fulani, lakini bado yuko ila ile inakuja inampiga inamtoa duara lenyewe, lianahu la yafaluhu, kwa sababu hii aina haifanyi au haifanyiki illa man yaatakidu, isipokuwa ni yule ambaye anaitakidi anna lihaulai tafarrufan khafiyan fil kauni, ya kwamba hao watu ambao yeye anawaomba imma mayit ha wa imma hai ghaib au hai katika jambo ambalo hawezi kulisaidia katika jambo lake, lakini yeye anamuomba, bila shaka hawezi kufanya hivyo ila yeye ana itakidi kwamba hao wanatafaruk, wana ushirikiano fulani, wanashirikisha au wanasaidia au wana mchango fulani katika ulimwengu, wanamsaidia Allah subhanahu wa ta'ala fi tadbir fil kaun, lakini tafaruk khafi, wanasema haulai al-aqtab haulai al-aqdal haulai al-awliya haulai asrar al-kaun, siri zao kisimoni, mtu kama mpumbavu kama hivi, la huyu ana siri adhim la ya'lamu illa Allah wa hakadha qala fayaj'al lahum hawwan min ar-rububiyya, anawajalia sehemu fulani katika rububiyya ya Allah, ufalme wake na uendeshaji wake. Wa qad qala Allah ta'ala amma yujib alhamza litaqrir wa man yujib ifham man yujib ni nani anayejibia au anayepokea dua ya almunfar mwenye dhiki mwenye dharura, ni nani anayepokea dua yake wakati anapoomba, idha da'ahu kumuomba mola wake au akiomba mwenyewe, ni nani? Wayakshifu suu, na vile vile anayeondosha dhiki na ile hali ilikuwa nayo. Wayajalukum khulafa al-ard, na anakujalieni ni makhalifa na watawala na viongozi katika hii ardhi. Ailahum maa Allah, je kuna mola pamoja na Allah? Anapokea sikwa yeye takdir la قليلا ما تذكرون او ما تذكرون ما فيها مكبوك وانكان منها مكبوك المركات كان مكبوك. قال ولان الاستعاله والاستغاثه نوع من الدعاء, اين من يقول معين ذا دعاء. وقد تقدم ان من صرف دعاء المساله لصوم منظومي كما صوم اليوفيتا يقوم اتكيلكذا دعاء يا المساله دعاء المساله الدعاء بالقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره, كما كنا دعاء المساله وكنا دعاء العباده, دعاء العباده دعاء العمل الصلاه الزكاه الصدقه ودعاء العباده, اما المساله هو الدعاء بسؤال الله بالقول. فمن صرف دعاء المسألة لغير الله كواسك الله أكي لكيز دعاياتك كواسك الله في الأمر فتجنب أنباله لا يقدر عليه إلا الله تعالى, هل بيوزه لجانب إسفقه الله, فقد وقع في الشرك الأكبر ما تقول من دي موجك موجك الشرك الكفوة, نسأل الله السلامة. النوع الثالث من أنواع الاستغاثة الاستعانة والاستغاثة بالأحياء, تسأل سادة تقوم بالسادة تتوذيك قواب هاو لكو حي ينبو لكو حي وندام في الأمر الذي يقدرون عليه كالتجاب وأنبال وهو لم يجد لكتك استطاع ياه لكتوز واو لنو إذ كان قواب, فهذا لا بأس به, هذا جائز, أقول إشكال ولا أقول تحريم لهذا الأمر, وليس ذلك من العبادة في شيء ولا هل ينجيك التسوال ذيما لعبادة. وذلك قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته اتمومب مساعده وقت وذيكه اللي كان له الى اللي هو حتى مقواه او جماعه ذاته على الذي من عدوه قلت افاي كتك جماعه ونبي عدوي واقف فوكزه موسى موسى كان فيه ومسكنه ومكونه واقف كان فيه نغمي فقضى عليه اكمليزا كمو موسى واعطاه الله من القوه الشيء العجيب. طيب قال وكاستغاثه الغريق نبي لبيل امفانو استغاثه هي امفانو استغاثه يا اللي فات غرق اللي زام فتيك موتو حتى ماجي او تيمي موتو او تيمي اين يوتي كتا او من سقط في حفرة او دلوك ام يانقوك تكشيم لهتاري اقتك استغاثة بمن يستطيع انقاذه من ذلك لسيديه انا كجي انا مانبيه ويه مشرك شرك اكبر ويه لا يجوز الاستغاثة لسيديه ويه لكفه مشرك ان هم مساعد استغاثة كتيفه ويه كتفه الله ويه لكيلك ويه ليش التوعيه كتيفين الله اكبر لا شك هذا مجنون. فلو مات مثلا قدر الله كيف هو يمت لمنبى مسيدية ويحصل كأنه قاتل نفسه طبعا يكون ويزك مسيدية وكم فنكون وكم فوتا هذا هو كنجيش توحيد هذا لا يجوز لون تكيوة إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نعبد الله المستعان توحيد السبيل يا أيها الأخوة في توك أنا مسكومة بس اللي يشيب الله المستعان جوت الإشياء الله أعلم بالتجارة إن شاء الله إليه الله يكفر عمري. I love you.